قلبه وحر قلبه وحر قلبه من هم يؤرقني وحر قلبه من هم يؤرقني وحر قلبه من هم يؤرقني أئن من وخزه وحر قلبه أئن من وخزه وحر قلبه وحر قلبه من هم يؤرقني وحر قلبه من هم يؤرقني أئن من وخزه وحر قلبه الفقير إلى ربي وها أنا ذا أنا الفقير إلى ربي وها أنا ذا عبد يناجي بجنح الليل مولاه عبد يناجي بجنح الليل مولاه وحر قلبه من هم يغرقني وحر قلبه من هم يغرقني أئن من وخزه وحر قلبه أئن من وخزه وحر قلبه أقول يا سيدي همي رضاك وإن أقول يا سيدي همي رضاك وإن ترضى فإني لما ترضاه أرضاه ترضى فإني لما ترضاه أرضاه إن مسني الضر ما أرضى سواك له إن مسني الضر ما أرضى سواك له وإن رماني الهوى ناديت رباه وإن رماني الهوى ناديت رباه وحر قلبه من هم يغرقني وحر قلبه من هم يغرقني أئن من وخزه وحر قلبه شكوت لله في بحر الدجى قلقا شكوت لله في بحر الدجى قلقا وقلت يا ربي يا من لست أنساه وقلت يا ربي يا من لست أنساه أنا المقر بذنبي خائفا وجلا أنا المقر بذنبي خائفا وجلا أتيت في خجل يبدو محياه أتيت في خجل يبدو محياه وحر قلبه من هم يغرقني وحر قلبه من هم يغرقني أئن من وخزه وحر قلبه أئن من وخزه وحر قلبه أتيت بابك يا رباه مبتهلا أتيت بابك يا رباه مبتهلا وأغلق الكل عني باب مأواه وأغلق الكل عني باب مأواه أتيت يلجمني فيض الحياء وذا أتيت يلجمني فيض الحياء وذا دمعي يسيل على الخدين مجراه دمعي يسيل على الخدين مجراه وحر قلبه من هم وحر قلبه من هم يغرقني وحر قلبه من هم يغرقني أئن من رأسه وحر قلبه يا من تقدس في اسم وفي صفة يا من تقدس في اسم وفي صفة وليس مثلك يا رباه أشباه وليس مثلك يا رباه أشباه يا ربي إن حشرجات في الصدر واضطربات يا ربي إن حشرجات في الصدر واضطربات روحي وأطبق حولي الموت كفاه روحي وأطبق حولي الموت كفاه وحار أهلي فلا طب يعالجني وحار أهلي فلا طب يعالجني وبان عجزي فلا مال ولا جاه وبان عجزي فلا مال ولا جاه أدير طرفي على الأحباب أرمقهم أدير طرفي على الأحباب أرمقهم والكل جل لهم حزن وأواه والكل جل لهم حزن وأواه أحسنت ظني بعفو منك يا سندي أحسنت ظني بعفو منك يا سندي والخوف يا سيدي أحيا ثناياه والخوف يا سيدي أحيا ثناياه ألهم لساني إلهي منطقا حسنا ألهم لساني إلهي منطقا حسنا واختم بذكرك والتوحيد نجواه واختم بذكرك والتوحيد نجواه نظري إليك بطرفي في الجنان غدا نظري إليك بطرفي في الجنان غدا أجل ما القلب يا ربي تمناه أجل ما القلب يا ربي تمناه وحرق قلباه من هم يؤرقني أئن من وخزه وحر قلباه